قالوا ضده؟ ايه هي وضده، وضد عقد عقده، وضد حده، وضد معتقد، وضد حد عقده، وضد حد. ايه انت تعرف عقد ما له ضد حد. معتقد وضد حد عقده. ها قالك عن العقد عن قلبه، عن الذي تعتقد في قبلك ما يكون في قلبك. نعم. ايه وتعرف وقال ابن عاشر في عقد الاشعري وفي حلالي. قالت عن العقد وفي طريقة الجنيد الثاني أن العقد المعتقد ما تعقد عليه قلبك الذي هو القارب عنه ما ضد حد عقد الشيء تعلم ضد حده فذا بناء محكم. قالت البناء دمتين قالوا عقد وعهدوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يسمى العقد بالعقود وما به افق السماء ينسد مطبقا من ناشئ السحاب. ذلك عن العقد مودي انه ما يستر السماء الاسماك افق ناحيه السماء ينسد من ناشئ السحاب الذي من السحاب بالمزوم والعمايه لكن كان بالعكس. والعقد معلوم اللي هي ارتداده ولكن عقده لكن ومن لهم جماهم ضده. ذلك العقد لكن ومن لهم جماهم جماهة هو حسن الصفر الدماهة ولا ضد هي الدماهة بالكثرة الدماهة والدماهة عندي من الدماهة إذن أفضل. نعم جماعهم ضدوا كذا التيوس بقرون تبدو. ذلك عن عقدها عقدها عقدها تغني عن إسحاب. ذلك العقد جمع عقد هو الذي في قرونه تحزيز ذاك تحزيز اللي عزيز لقرون انت اي تشوف الرؤيا تود قاعد في المعيد هذا وتود حتى كذب الرؤيا قاعد الناس اللي خبارية في القناة حتى تقول انها تحسب بها السنين هي عمرها تعرف كم انت الرؤيا انت عرف هي اللي قاعد حتى شوف للجرح مع قطع قوائم عقر. ايوه هذا كان عقره جرحه وعقره ماذا قطع قطع رأيت الدم ماذا لا لا بالسائل هفصل الداري مع قطع قوائم العقار نشي ودهي شفحم حيث قيل قد عقر عقر دهي شخار خاهر دهي شخار ولانقطاع النسليات قد عقر مثلثا عن جلة الأصحاب عقرت المرأة وعقر الرجل تعالى وكانت مرأتي عاقرة مثلثا عقيلة وعقيلة جلة شمع شديد وثابت المال هو العقار كذا متاع البيت والخيار هذا كان العقار عن متاع البيت عقار تظل الطير تتبع فوقه وعادينا أن ماطل على كل مفأمي المال الثابت على كل حال دوره كالخيره ومتاع البيت والخياره خياره من المال كامل خياره من المال وتركه وكمداومة العقار عقره عقار عقرة داوش لا معرفة العقار مشكل الشراب كما العقار مشكل الشراب عقار كعين الديك يا ما نديمي عبدني ثم عبدني ثلاثة زجاجات لهن هديل عقار كأين الديك صار كأنه لعاب جراد بالهدات يطير خرجت أجر زيلتي أن كأنني عليك أمير المؤمنين أمير وعاقر في جمعه قل عقرة والعقر أصل الدار ثم العقرة جمع ثم العقرة جمع وما يقطع حملا عقرة ذلك عن تبارك المسبب الأسباب أو مسبب الأسباب ذلك عن هذا تستعمله الناس النساء لقطع الحمل حرس ولا شيء أضع السحب من قادم وقرب بالدمر إن بردين وشق عقو نعم بالدمر قال لك إن العق نصدر على عقه إذا شقه والعق العق الدمر وحفرة قد استطالت عقه لحفرة ذلك الحال والماء إن كان ممرا عقو عقو ولا قحو يقول ما زاده يقول قطع بحق واسمه باستشابي يتبادلوا عياه وبنات ما زال يقول لك وحمل أنثى الخيل سموا بالعقر رأيته ليس المكان وغيره كذريح السهولة ولعنة والدماهة السهولة سهولة الخلد بالفتح سهولة الخطة مكان المدة التي إذا ما في الكفة هذا ما وأنثى الخيل قال وحمل أنثى الخيل سموا بالعقب مقدم وأول الشعور وصفه عقب قال لك وأول الشعور جمع الشعر والصوف صوف أول سلسلة ولا مثلا أول ما ينبت من وهن جمع عقة ثم العقق من يكثر العقوق باستصحاب عقق مبالغة عائدة عقق وشاع في سب الذكور فعل عقق ودار ذكع حنين أو عقاق من العقاق ذلك عن العقاق هو حنين الوضع جنين والله جنين جنين جنين أو عقاق من العقاق والعقة العفرة والعقاق جمع جنين أو عقاق العقاق والعقة الحفرة والعقاق جمع ومثل عق العقاق ومثل عق من العقاق كذا القعاع كذا القعاع جاء بانقلاب للشد بالعقال والضرع عقل والحبس والذكاء وودي من قتل عقله شده بالعقال والضرع شد الضرع في حلبه شده والحبس والحبس عقله عقل من يتودع والذكاء لك عقل صار عاقلا هو ذي من قتل عقله عفاديته العقل الدية والابتشاء عقل إذا الشيء التجاء إليه قال نابغة وقد خشت حتى ما تزيد مخافتي على وعد في ذي المطارة عاقلي نعم متمنع ذي المطارة له جبل شديد الطول وقضي حق قد شعل فرضا على المالك للمصارف قضي حق عقل العقل أخذ حق قاله العقل اللي هو الدية والله ما قال لك ما ضلش مشغول على الناس على المالك للمصارف لصفك عرقب البعير اجعل عقب وللزوم العقل موضوع عقب وللزوم العقل موضوع عقب ولا به التغليز في البيت كمود لا تنتهي الكمال الى استصحاب لصفك عرقب البعير لا تطيق لا يقعده عقله طقع عرقوبه في كحاك وعراقيبه يقول لك عندنا لعيبه في البيت ويلزم العقل يعني عقله مثل ذكاء وقطع الشيء السبن من عقم وكل من صار عقيما عقما ضم والنساء خلقا عقما به حقيق ثابت الإيجابي والسيء الخلق هو العقام وحية في البحر والعقام جمع عقيم جمع عقيم والأذى العقام معي ويروى زينة السراب داء العقام ضل عقام اللي هو الشديد الشديد نعوذ بالله اللي ما ينعرف الدواء نسبر عيون نسبر عيون عطف الزمان بالجميل عكرو مع كرب فارس والأصل عكرو عكر عليه الزمان وانشاء عليه بحيره نعم مع كرب فارس عكر على فارس على صاحبه الكرب كذا قال مكرد مثل العكر والأصل وإذا الكرب هم ضد الفراق الكرار الرجوع يعني والأصل عكر وقل عكور والجميع عكر للمكثر الكر في الاحتراز الأصل عكر أفلاش العكر والأصل أصل أي شيء أصل الخير والعكر جمع عكور وهو قتل ما يعرف حر شديد مع سكون العكة العكة والعكاب شدة الحر ومن أمثالهم يا طلع الشماك ذهب العكاك وقد على الماء الدكاك يا ذهب طلع نجم إذا يا طلع تليان ذهب العكاك العكاك اللي هو الحر الشديد وقد على الماء الدكاك اللي هو كثرة المشي يقدم شيء يقدم المشي ولا الماء وحسن لون العشراء عكة وعكة الناقة وحسن لون العشراء جمع عشراء مهرة التي أتى عليها من حمدها ثمانية أشهر جمعها عكاب عشاب العشاء العشراء وجمعها عشاب خلص خلص وانجر ما عشاء الدكاك عشراء الدكاك باللام كانوا بكسر الدام والله وحسن لون العشراء عكة وظاهر في العرف معنى العكة داهية العكة عند أهل الباب كنت أدهن مستعمي عن شرح وعن إعراب جمع وشد بالعقال عكف لا يبدال الحرب بالحرب أقولك عكد الشيء جمعه وعكده شده بالعقال فعقد القاف الكاف كثيرا ما تعاقبان وقنة مع صدق ظن واللئيم عكلوا مع صدق ظن عكد فن به ظنه بالعكل الدائم كذا قبيلة سماها عكلوا عكلون هم الذين ذهبوا اشتاقوا عبد النبي صلى الله عليه وسلم واستمدوا عبده وقيل بعضهم عكر وبعضهم عرينة لكة ضربه بجمعه تقدم إذا تلحق الدكاك وقال واللكاك ككتاب الزحام والشديد اللحم من الزحام وقد على ماء الدكاك الزحام قد على السماء ذهب العكاك وقد على ماء الدكاك ذهب إذا طلع السماء ذهب العكاك الحر وقد على الماء الدكاك إن جاء الضرب فلا تعلم ما قد مجيئهم إذا القبيلة هذه إن قالها عكلوا عكلوا بعضهم عكلوا وبعض عرينا هم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مشهورين ذوك وزعموا أنهم أسلموا قالوا يا رسول الله اشتبتنا المدينة أنهم لم توافقهم قال لهم اذهبوا إلى لوددنا بفيفاء الخيار من وراء الحمى عليكم بأبوالها وألبانها فجعلوا يشربون ألبانها ويغسلون أجسادهم بأبوالها حتى سمنوا فلما سمنوا أخذوا عبده فسمدوا عينيه بالشوك واستاقوا لبدا ودركهم سلمة بن لكوع سبقهم على الخيل فضرب له رسول الله السهمين وخرط الهادي له السهمين لسبقه الخيل على الرجلين خذها وأبن دكوع واليوم يوم الرضع يطعنه. هم اللي نجد فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون واقتص منهم النبي أن مثلوا بعبده ومقلتيه استمالوا. تعزى إله بلا تغابي غني تعزى إله ما كل قال كان من غني بلا تغابي بلا شكل كر وشد ثم جد حكم وحكمهم شده نو نو كر هذه كبيرة ولا كر كر والله كر جمع كارة قال كارة الثياب كارة الثياب قال وهي ما يحمل على ظهر منها ياكل عكم ياكل عكم بالكسر ياكل صنع كوم ومشدود العكم أخذوا وقال كر قال كارة الثياب وشد ثم شد وعكم ولخفض وانتظار واسمه العكم واحد الأعكام رد العماء جمال الحج فاحتملوا وكلها بالتزيديات محكوم مشغول عليه الأعكام وهو الأعداد أعداد الثياب العكم كان عدري وثمان ونحن عكم شبذ الشيء بشدته صراحة وهو لقصد وانتظار إذا عكمه وقصده وانتظاره واسمه وداخل الجنب له العكم وضيق الجنب له العكم اسمه واسمه شبيه العدل في الثياب وضيق الجنب قال وداخل الجنب له العكم اسمه له العكم بالضبط له العكم اسمون هي بالكسر له العكم ولا بالكاد له العكم اسمون واسمه شبيه العدل في السيال شبيه العدل في السيال. وقال شيخ كالعكام والعدل ماذا شيخ هذا العكم ليس هذا العكام هذا هو يريد ما يشد به كما يفحل وبكرة البئر تسمى عكما تجين كما حبال العكم سموا عكما حبال يشد بها الأعدام لعكام لها عكم واحدها عكام لعكام هون العدل وزنا ومعنى قدر لعدل لأنه عكم كعدل سموا عكما واحدها العكام فقه الرسمة فقه الرسمة العكام جمع عكم العكام جمعه حكم ولا تحد عن مهيع الصواب مهيع الطريق الواسع طريق منطلق طريق صواب شد وتأثير وثلم علبه علبه شده أو أثر فيه علب هو أثر فيه طرفته فأن علوب النسع في دآياتها موارد من خرقاء في ظهر قردد مشبه محد غروة محد نسعى ديما محد رحمه والله سلمه سلم علب الشيء سلمه كسر حاشيته والواعل الضخم المسن علبه والواعل واحد لو عالي انت تعرفها قلت مع موضع حزن وإبل علب موضع حزن العلب الموضع ضاع كرك شواعر وإبل علب أعناقها شاكية الأعصاب تشكو أعصاب عناقها والعلب منه المرة تجعل علبة والمرأة الميقوس منها علبة العفيفة غصن عظيم هكذا به هو العلبة بالكسر والعلبة مصنوعة للرسل من إهادي لك شنو هي الرسل منها؟ لا تعرف هذا شنو؟ هنا شك في الله شيء. محلب متخل من السيول. من السيول. علبة ها. أداك هذا الرس ما ما الرس لا. لكن يعود من من من شلو؟ ها من شلو؟ لا في الله درس والله شيء لك. ها كذلك. علبة. نرضى عنق الجمل فهم من علي. وخشن المكان واللحم صلو والعلب المصدر منه ثم بالعلب والعلب يجمع ما مضى إلا بي. العلب يجمعها على علب والعلب يجمعها على علب. وأنت بذل للعلاج عشو علشه وكلما غلبه في العلاج فاقه في الطب في العلاج فاقه في الطب يعني صار فاقه في العلاج في مداوى في المرضى ماهر عدف وكل كافر وضخم عرج وقل علوج والجميع عرج اسم لما يوكل في الأسراب هذا لما طعام الخشن يوكل في المجاعة العلوج والجميع عرج اللي مكلف من الجوع حتى الخرق في الثوب ورعي علق كذاك دبغ كذاك دبغ والنفيس علق العلق النفيس هو أعلاق والعلق الخرق في الثوب كذاك كذاك دبغ هو علق الأديم الدبغ والنفيس علق من كل شيء من كل شيء هو أعلاق والباغي علما والمنايا علق وهدف الأزواج بالأحباب والباغي علما العلق وسنجل وضع علق ذاك تربع علق يأكل بالدم والباغي علما والمنايا علق نسمعها علق والعلق مدد المتعجمون باغي علما المتعلمين طلاب يعني طلاب العلم العلق وألفوا الأزواج بالأحباب وألفوا علوق جمعوا أليهم يعني متآلفين جمعوا آلف كصاحب لشذبة في الثوب قيل علقة واسم قميص دونكم من علقة قميص ما فيكم لشذبة في الثوب قيل علقة تحريك وبرعة من الغذاء علقة وكل ما يكفي من الغذاء يعني عوين طوف زاد تجتني آدابا بلا إدآب بلا إدآب هون بلا تعب وفاق في العلم استفيد من قد علم علمه يعلمه فاقه في العلم وشق عليا الشفتين عليا الشفتين بعلم وشق عليا الشفتين وعلم قل في انشقاقها علم علم الزعيل شق شفته العليا يصنع قهر ما يوقع فعلمت في انشقت قل في انشقاقها وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم وفقا بما أعلم في استعجاب وفقا لما أعلم وعلم علم وضع علم علم هو شنو هي تعجب كلمة تعجب علم مبنية هذا الحال تعجب وعصر من هالبام وعلم وضع علم نعم مفقول لما أعلم في استعجاب لما أعلم للتعجب التعجب في استعجاب إذا كان نسمع وعلم وضع علم وعلم وفق لما أعلم في استعجابي والعلم من علم تأمل علمه تبين العلم مصدر علم البائل وضع علم تعرف إلى الشق والعلم هو قال العلم والله والعلم فتحية أول حد بداية الكلام حد والعلم والعلم من علم تلفات قال مصدر منه أما العلم فبينه وأعلم وعلم من علمت شفاهم هو اسمه من علمت شفاهم علمت شقت شفاهم هو اسمه في الإبل معطى أصدق انتشاره والمكثر العلم هو العلام ومثل تعليم هو العلام هو العد هو العلام العلام بالتشديد تشديد ولا بتخفيف؟ تشديد؟ تعليم علم هكذا علام والمكثر العلم هو العلام ومثل تعليم هو العلام مثل تعليم يعني اسم يعني علمه عدامه وطبق حناء هو العلام. طبقه يعني نوع يخطب به طبش. وبالمعلم يعني ذي الخطاب يعني ذا خطب بالعلام. المحدم ذات المحنبي بالعلام. هذا الحناء قال والله كيف جمع علامة هو العلام. العلام جمع علامة هو العلام. ودمارات وتستوي الجبال والعلام. كم خوش عدم كجبل وسنين ونحن. والباشق العلام والعلام كلاهما يرضي ذوي الآداب. الباشق والباشق الكثير الباشق اللي هو الباشق اللي هو الصقر والباشق العلام والعلام والعلام والعلام بالتخفيف كلاهما يرضي ذوي الآداب. خلاص ممرئ علوان والعلوان وعنوان الكتاب والعنوان ويفهم ما يفهمه العنوان. ما لك اسمه العلوان السمراج والعنوان قال لك والعنوان والعنوان اسم قال لك ما كان في الكتاب ما يدل على ما في الكتاب تستعمل الحرفين باعتقاد باعتقاد النون والدم لضد تخريب وللسكنى عمر. ما لك عمر عمر المكان سكنه وعمرهم ما اللي تعرف لم يخالبه لكثرة المال وتعمير عمير. قالك عمير أصلا يا طال عمره وتعمير ولكثرة المال وعمير لأكثر ماله حد ولنقيض خريب استعمير عمر وفتحه أولادي لاستسوالي. ما قلنا نقيض خريب بحر والله عمره زينة ورأس الرجل العمارة وجعل الخليلة العمارة أدنى. هذا يقال العمارة الفتح زينة رأس الرجل شيء يجعل الرجل على رأسه عمامة زينة زينة عموما واجعل من القبيلة العمارة أدنى لا فتنة قدمنا الشعب تعرف. وأجرة هي العمارة مذلولة لعامل الخراب. عمارة هي أجرة يحيي التراب هي العمارة مذلولة لعامل الخراب. للدفن والدروس والخبط عمل. قال لك عمسه دفنه وعمس الشيء ودرسه والخبط والخبط خلط الشيء بالشيء عمسه وعمس الإغلام يجدي وعمس الإغلام وعمس الإغلام يجدي عمسه وعمسه وعمس يجدي وعمس عمسه وعمسه يقال وكرهه بالكسر عمس عمس وعمس وإذا الصلاة ولا منهم عمس كيف يتساب بها وعمس الإغلام يجدي وعمس ويقتضي تشقق امرئ وتعشق امرئ عمس كذا اشتداد اليوم ذي الإنصاب. هذاك عمس اليوم اشتد يا كشف اليوم العماس عن اسفه لا يرتدي مثلي ولا يتعمم قاعد نوع من فخر عايز ويقتضي تعشق امرئ عمس عمس اشتاخر لأحبابه ولتمادي الجرح باد من عند ذلك عند الجرح عند يا تمادى دمه ولخلاف عارف حقا عنيد عنيد مثلثا عنيد وعنيد وعنيد إذا أعرض عن الحق كل جبال عنيد ما هو عن شهر بها ما هو عناد من عناد ما هو صلة ولخلاف عارف حق حقا عنيد مثلثا للتجبر عنود هو عنيد لانقياد آبد لانقياده لانقياد صرف ورجوع وقدم يعود مصدر من عاد الشيء ويعود يا رجاء والعود الصرف عاده وعداه يا صرفه عدلنا أي عن صيداء حولا وقربها إلينا ولكن ما إلى ذاك رابح عدا وإني عداني عن لقائك حادث وهم أتى من دون همك شاغل صرفني معناه العود صرف ورجوع وقد العود القديم عود على عود لأقوى منه وليموت بالتقي ويحيا بالعمل عود عود من مسلم بالعلا عود طريق قديم عود يعني المسلم هو هذا هو المسلم على عود هو الطريق القديم قديم وزوارون وزوارون وزوارون هذا العود اسمه جمع عائدة هي السائلات والعيد ومؤتاد الهموم غيرها العيد ضدها أما يعتاد ما زدت مفارقة الجند من جند طيتها يعتادني من هواها بعدها عيد ما يكون في القلب بعدك من الهموم مؤتاد الهموم وضدها وضدها وغيرها هي وغيرها نعم فجمع هموم وغيرها كيف كامل معتاد بعد محمد مولو وليس بالمفيد شر العيد يقول في أمر المبدئ المعيد شر العادة بشمخال في الشريعة وليس بالمفيد شر العيد يقول في أمر المبدئ المعيد فالأمر إن صادم أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري وقل لصبار جسيم قالوا تعود يا أخ الطلابي صل بعودا معناها قوية يا أخ الطلابي إذا كان صلوا تعودا قالوا بعودا عودا ليه ما قلنا العود صرف عودا اي جسما صرف عود وصرف جسما حمار يدعير وطبل ووتيل ذلك كان يدعير الحمار الوحش الطبل قالوا مر العير زعموا ان كل من ضرب العير موال دلا وان الولاء ضرب العير محتمل عنه الوتي وظل العير الوطوات وظل العير السيء وأن الولاء وأن الولاء ونحن ونحن موالي حراطي وأن الولاء وطبل ووتيل ورجل ولا يقيم على قبيل من يراد به إلا الأجدان عير الحي والوتد عير الحي اللي هو الحمار هذا على الخس مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد ولا يرضي له أحد لو تجي ننظر برصبات ورجل قلنا رجل من بقايا عاد إن قاد الحمار بن مويبع كان يعبد الله في واد له ورجل بنيه يوما يصطادون أصابتهم صاعقة فماتوا فأشرك بالدار فقال إنه لا يعبد الرب الذي قتل بنيه وما شاركوا عليهم شعبين ولا فلم يزل بذلك الوادي حتى أتته النار فأحرقت الوادي وهو ولم ينبت بعد ذلك هذا العرب تضرب به المثل يقولون وقفر كجوف العير معناه ما فيه مثل ورجل ورجل العير له وجبل وما تجد من ناتئ وسط الشيء ذلك عن العير الذي تراه ما ارتفع وسط الشيء ارتفاع يكون في وسط نصر السيف تركت جرجة العمرية فيه شديد والعير معتدل شديد عير ارتفاع في وسط لكن السديد هو قال نعم شديد الناس إن وسط شيء ويريد وهو بمعنى سيد الأصحاب كذلك المجلس الرئيس ما لنا بالله ملو تعير العير صد زعموا أن كلما ضرب العير العير محتمل عن نبوته ومحتمل عن نطبة ومحتمل عن السيد والعير إهلاك ذلك العير من صلع عاره إلى أهلكه وإنسان البصر سبي العين وإنسان البصر والعير من سير عليه من قعر وغيرها ذلك عن العير ما حمل عليه الميرة بده يطعن من قعر وغيرها من بعر وغيرها الحميد البغال الله كان والعور جمع ذي العوار ذلك العور جمع أعوار وبالردي ذلك الشكام الأعوار ردي ولي منزل لولا الدمانة أعواره معناها ردي مجلس ولي مجلس دمانة شم دمانة حاجة محمد فعل حاجة ولي مجلس لولا الدمانة أعواره عنده مجلس أعوار معناها ردي لو يكون عن الحاجة ترجع حد ما الفحل عيس والجمال العيس بيض بشقرة بالك العيس هذا الفحل في رحم الناقد والجمال العيس بيض بشقرة سبعية سبعية يقول الرحمة وضأن عوس بيض كذاك بيض كذاك والرجال العوس أشداقهم داخلة الأجناب الاعتياس العوص الأصل ذلك عاص الشيء ويعوص وعوصه إذا صعب نيله الأصل العيص والعوص المعتاص والعوص المعتاص هو المستقعد ثم العوص جمع وقيل للدواهي عوص وصفت بشدة استقعاد شهوة رسل عيمة والعيمة تمشي نقول احنا شهوة رسل عيمة عيمة والعيمة من كل شيء خيره والعومة انت تعرف الزغلة والعومة تبدو كفص اسود معلومة تسبح في الضحضاح والعباب بالماس قليل والكثير الله العومة من العون شارع مشتقة من العون قال العربيين دعامين كفصي فصي هنا كفصي كركبة كركبة خص الخاتم كفصي ضائعيات تتكركب لين هذاك العين جاسوس وأهل الدار قال كان العين جاسوس الرقاص نقول من يختبر العين أصل عينا الأصل وأهل الدار العين أهل الدار واسم لسيد ولجدار اسم لسيد كل العين نقول عين خبيث يعني لسيد وللدينار العين تعرف ما ليس بعرضك ما ليس وللمعاينة والخيار يقال لقاه عينا معناها معاينة وللمعاينة والخيار عين الشيء خياره وأحد الأعيان في الأنساب أحد الأعيان قال لك اليوم الشقة جاوب في التركة وتعرف عن الشقيق حل المقدم في التركة وإذا أردت تمجز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان أخياف نم ليس يجمعهم أبو وبعكسه العلات يفترقان الأعيان للشقاء والأخياف تجمعهم أمه ولا يجمعهم أبو وبعكسه العلات يجمعهم أب ولا تجمعهم أمه في الولائم أبناء لواحدة وفي الفوارس أولادا بعلات فإذمهم العدات أبناء عدات تعرف عدوك تعرف قول أهل كلام حسان خربوك جد العدوك وخوك لأمك تمر فمك سكيف البيت في الولائم أبناء لواحدة منين تخلق وليمة يعودهم الشقاء لا أسمعك ويعد خلف القتال والعين أيضا مزنة قبلية. العين ما نشأ عن جهة القبلة من السحاب. وقال مطر أيام لا يقلع. قال أنترت زادت عليها كل عين ذرة فتركنا كل حديقة كالدرهم. كالدرهم يعني دانت تسوي درهم جديد فقير مزيد استواء مزنة قبلية وعوج الميزان. عاش الميزان وعين عانى الميزان وعينا عوج لم يعتدل. ما عوج في حال الخراب اللي فساد فيه والله لماذا؟ هو بالشخص تعرفه هذا ولا تغسلوا الميزان لفساد فيه. وعوج الميزان والمعزية للشمس عين الشمس والقبلة والقبلة عين مكة والمرئية في ركاب الناس. عيون ركابي تعرفهم ركابي كشوف إلى جنابي. والعين ذات الشيء هم الحاضرون. وبعته عين بعين معناه الشيء حاضر ما هو دين. هم الحاضرون. وما به يصير شيئا ناظر. يعني شارحة البصر. ومصدر من عانى عمرا عامر أي صابر بنظر عن ذلك. تعجله. والعين بالعينين. يا كامل اشتغل كل فتح. هو يشرع لك الصفر كيف تقول. قال العين. واسعات العيون من الوحي وكل شيء النساء والعين بالعيناء ثم لعيني إفرادها وهي عظام لعيني ثم لعيني إفرادها عيناء مؤنثة عينة المرأة فهي عيناء وعينة الرجل فهو أعين وهي عظام لعيني وحمر وحش عانة قد اعتني بجمعها العون جمع عانة اللي هي جماعة قد اعتني بجمعها عونا بلا استغراب. قال صاحبنا هذا اللي هون قال نعيه القشي فلان رمضان هذا قال هون قال العبو العبو عود شرعي العبو ما تركه وقال من حرف العين العبو تتابع شرعي كيف نقول ذكر بيع والله شيء نص الماء نص الحديث ولا تعبه عبا فإنه يورث الكباد الكباد وبالتالي الكباد الكباد هي وجع الكبد الكبد والعب ضوء الشمس والكبر والفقر والنخوة والله النخوة النخوة العب العبن والعبية والعبية اللي هو ضوء الشمس اللي هو كبر والهقر إن الله أذهب عنكم عبية والله عبية الجاهلية لفقها بلا بال حديث إنه أنتم بنو آدم وآدم من تراب والعب أصل الكم العبر تفسير الرؤيا تفسير تدبر الكتب وهسر عبر كنتم لرؤية والعبر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العربي وجانب الوادي جانب الوادي صور فات قادر قال تدبر وما حد مفروء بكثرة العبر وأما العبر فجانب الوادي بلا ارتيابي كذاك عبر والعبر قبيلة والثكلاء والثكلاء والعقاب والسحب الكثيرة السير هذا كامل شاب ولد مالك قال تدبر وأما العبر فهي الدواهي بالتسام الكسر قال وعبرا اضم إن كثيرا بجنا أو قدفة أو بكا أسن أو مسقنا أو من يديم سفرا بلا وناء أو مسرع السير من السحاب جابه والله. العبرة دمع العين قبل أن يفيض والعبرة الاعتبار والعبرة فرزة كانت لشخص في من مضى العبرة العدد الاسم من عدد الشيء العدد العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء العدد هذا تعريف العدد. العدد هذا إذا ساويت إذا ضميت حاشيت البعدان القرباء يساوي نفسنا على السواء. مثال شوف شوف عشرة حاشيتها التحتانية 9 وحاشيتها الفوقانية 11 إذا ضميت 11 إلى 9 يعود 10 يعود 20 10 نص 20 الذي لا ضميت حاشيته القريبة للفوقانية يعود نصها على السواء. شوف اثنين حاشيته العليا 3 وحاشيته السفلى 1 إذا ضميت الوحدة للثلاثة يعود 4 سنتين نص 4 العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين قريبتين من ترحب الفي إن شاء الله. والعدد كم الذي يغي بعد السنة تنقى العدد العدد وهي كم الذي يغي بعد السنة يسمى العداد ومالك والعدد وشما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبرة عادوني حتى قطعت إبهري وأكثر قعد والعدة تعرف عنها جمع عدة اللي هي المدة التي تمكث فيها المرأة تعرف والعدة تطلب من عدة العدة جمع عدة اللي هو ما يهيأ للشيء ما تعرف ما عندي عدة العذرة هذا جابه ادماني العدة المرة في الشهر وفي شهرين والعدة بالعد تفي العذرة العدة حق الجو وفناء الداري والعذرة الاسم من الاعتذار والعذرة القلفة وقصبة الشعر العذرة العذرة ولا العذرة لها عذر فقرون النساء ركبنا في يومين وليح العزمة ما غرض الله العزمة قال ما غرض الله والعزمة الهيئة من الحزم والعزمة أسرة الرجل وقومه العدوة شاطئ الوادي وجانب الوادي يسمى عدوة والعدوة المكان العالي ما اللي جابه ذلك والعدوة المكان المتباعد العدوى ما يعدي والعدوى اسم جمع العدوى ما هو ما يعدي يا اخي خاص العدوى ما العدوى تعرف عنها ما يعدي ما بده يعدي حق العدوى اصابت العدوى صابت تعرف شيء حد ما فهمت ما هي ما تعديك نفسي هي لا تعديك نفسي والعدوى اسم جمع العدو ياك العدا وكان العدوى العدا والعدا هذا جبتها قبال جانب لها ناحية الشيء لها قلع عدا والغرباء والصخر مفهوم العدا وجمع عدوة والعدا وعدا وكسر العدا شاع في الخطاب كان العدوى أما اسمه جمع العدوى إذا ما هذا الواو زايد به خرص إذا انت خرص القام العجزم الضخم القصير العشرم كما هنا يقولون من التصوير العشرم الضخم القصير والعشرم ذاك العشرم والإبل الخمسون تدعى عشرمة في موضعين شدثت الكلمة والعشرم صاحب القوم والعشرم الجمل الشديد العشرمة الإسراع والإبل الإسراع والعشرمة المئة من الجمال ما هي المئة والإبل الخمسون تدعى عشرمة تعرف ابن مالك قال عشرنا في والإبل الخمسون تدعى عشرنا في موضعين ثلثت الكلمة ومثلها أبلمة ملة وأبلمة العشرمة الشجرة العرم اللحم المطبوخ العرم والعمر والله العرم العمر بالمين ابن عمرو العرنو الاسم من ريح البطيخ القبيخي والعرنو جمع عريني والعرنس المرة من العرني وهو شكلا صوابه هو شعر العران في وسط أنف البعير عروق الأنف العرنس عروق الأنف والعرنس لغة في العرني وهو داء يذهب الشعر والعشوة العشوة لأنه المرتبس مسدس العين العشوة قال أنها الربع الأول من الليل والعشوة ويضم ركوب الأمر وهي الأمر والالتباس خالد قد والله أعطيت عشوة العشوة على عدم الإبصار بالليل والعشوة النار بالليل ويبصر والعم العشب والجمع الكثير لا أقول أبي العشب قال وجمع الكثير وأخو الأبي والعم قرية بحدث والعم جمع أعم وهو طويل والعم جمع عميمة وهي النخلة الطويلة والعم جمع أعم قال وهو طويل ما قال النخلة هي نخلة طويلة نخلة عميمة طويلة جمعها عم والعملة من يفعل الشر سرا والعملة أجرة العمل العنك تعقد الرماح والعنك أول الليل والأصل والأقلاس العنك والعنك جمع عنيك وهو الرمل المنعقد العنك ذاك العنك العنك العنك وكالعانك استنى فوقه والعانك الرمل الذي ارتفع حتى لا يوجد فوقه طريق العلم قهر الغير والعلم ضد الجهل والعلم جمع أعلم وهو مشفوق الشفة العليا هذا ضد من العهدة المرة من العهد والعهدة أول الغير العهد ما هو أول الغيث العهدة العهد الغيث توه هي بالتأنيس قالها العهدة الغيث وكانت كناسة لحمة وراء عظامها بين العهاد سقى الله أقواما بصوب عهاد العهد دار مطر دار مطر وتوه وقلوا عن غيره والعهدة الضعف في العقل العهدة تعرف تعرف عن هذا من اللي اختبر في هذا الحمد تعرف الضعف في العقل فرش شكرا تعرف العهنة الواحدة من الأهن وهو خروجه والعهنة قطعة من الصوف ويوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن والصوف الأحمر قطعة من الصوف النصب والعهنة التي ثني القضيب لا يصر ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي يمينا وقد أصبحت في الحي عاهنا معناها يعني ضعيف ضعيف هذا واحد قال أبو بكر أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي وأخراني وقصرت في الحج عاهنا فعشت وفي الأيام للمرأة للمرء عبرة 80 100 200 فقد خمدت مني شرارة مهجتي وأصبحت فأنت بإذن الله تلقى محمدا بعامك هذا قد أقام البراهنا فحج رسول الله عني صلى الله عليه وسلم بأني أحبه وإن كنت في الحج آكنا معناها مقيم ما يحب قال باب ما أوله غني الغضب الأصيب فهو الغب فهو غب ثوب التنكير قال هو عندنا هذا أحمد نعم والفعل بعد الترك يوما غب وكذاك عقب الشيء أن الغب فإنه الحب إلى اغتيال ذلك نعم ذلك عن الغب مصدر غضبه إذا أصاب غضبه اللي هو ما تحت الحنكين فوق غضب منتهى الرقبة الفوق تحت الحنكين. نعم. والفعل بعد الترك يوم الغب لا غب المواشي ولا غب أي فعل هي تعرف الحديث ذر غبا تزداد حبا كذاك عقب الشيء أما الغب عليك بأقذاب السيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا ألم ترى أن الغيث يسأم دائما يطلب ويطلب بالأيدي إذا هو أمسك قالك عن كذاك عقب الشيء الغب المادي اللي هو عاقبة الشيء عقوبة الشيء إذا حد بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل عاقبة أمرها أما الغب فإنه الحب والحب تتقدم في الخاء اللي هو من خفض من الأرض الحب بالاختيار لكن الحب بالاختيار لكن الحب غابرين والغبر عن شرح كوني يندم على فساد وعني بالغبر حقد واسم باقي ما ثني غبر بلا قلقل عن أولي الألباب قالك أنا الغبر والغبر بفتح الغين وكسر الباء والغبر بكسر الغين وتسكين الباء بعدك عن الشرح ما فيها فتح الغين مغطر قاسم قلت لك فتح الغين وكسر الباء ضبط كسر الغين الغبر عن يديه كان مثل فتح مدي الغبر هو الغبر ضبط هو هنا فتح الغين لكم أحد السؤال عنه الغبر فتح الغين وكسر الباء ايوه ذيك الأولى ضبط كسر الغين وتسكين الباء لغابرين والغبر عن شرح كني إن يندم على فساد شرح الجبال على العيب فهو لا يبرأ ما في صدره مثل ما لا يبرأ الشرح الغبر وعني بالغبر حقد ذلك الغبر حك الحقد وزن ومعنى ساق العداوة في الصدر واسم ما باقي ما ثني غبر الغبر كاع لا بقية كل شيء وقالت ما فني بقية كل شيء إن قاد غضر قال أبو كبير الهزلي فأصفر تأبط شر ومبرع من كل غبار حيضة وفساد مرضعة ودائم مرضلي ما فني غبر بنقل عن أولي الألباب بنقل عن أولي الألباب أيوة ماشي على العقول أرض رقيقة وظلمة غدر أيوة الغدر مصدر من غدرة الليل ليلة إلى أظلمة غدر أرض رقيقة أيوة ماشي يعني رقيقة هذه مت يعني هي مت غدرة بقية ثم الغدر جمع لها أيوة ذلك أنا غدرة بقية أيوة جمعها غدر بقية شيء جمع لها والمكثر الغدر غدر مستعمل عند ذوي الأدب وشاع في سب الذكور فحله ياسف كغدر ولكاء وفسق في بعد شيء وأفول قد غرب وعاملا في ورامي المأطغري قالك عن غرب الشيء معنى بعد أفول الشمس غربة الشمس لأفول الغيبة مستعملا في ورامي الماء في غريب الماء وبدموق الماء قبعني بسوق السؤلي وموقع قاب ومأوى العبري الموقع هو جانب العين والغامض والمعنى معنى هو أسند غرب هو غريب هو غامض المعنى وخالف المداعب الإغرابي إذا ما يتبع أحد الشواذ مثلا كان لا يتبع أحد لا صاحب لا كذب